إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: أيها الناس، إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا يجوز لوارث وصية، ولا تجوز وصية في أكثر من الثلث. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، في لؤلؤة اليوم من خطبة الوداع يؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم على اتباع قواعد المواريث، والتي فصلت تفصيلا بينا في القرآن الكريم في سورة النساء، وذلك حتى يجنب الأهل والإخوة بابا من أبواب الفرقة والاختلاف والنزاع والخصام. مستمعينا الكرام، يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قسم لكل وارث نصيبه من الميراث فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولقد بينت الآيات في سورة النساء نصيب كل مستحق في الميراث، وقد فرض الإسلام العمل بهذه الأنصبة المقررة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله. مستمعين الكرام، أما تفضيل بعض الأولاد على بعض وإعطاء الذكور دون الإناث تفرقة ظالمة وتصرف حرام، لأنه باب من أبواب العداوة والحقد الدائمين بين الأشقاء. قال صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال صلى الله عليه وسلم: أكل بنيك نحلت مثل هذا؟ قال بشير: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فأشهد على هذا غيري. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال بشير: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فلا إذن، أي لا داعي لتفضيلك أحدا من أبنائك. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. مستمعين الكرام، ويبين الرسول صلى الله عليه وسلم في لؤلؤة اليوم أيضا أنه لا وصية لوارث، وهذا محمول على عدم إجازة الورثة ذلك. أما إذا أجاز باقي الورثة الوصية فهي صحيحة لحديث الدارقطني: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة، وجمهور الفقهاء مع هذا. وقال بعض الفقهاء: لا تصح الوصية لوارث وإن أجازها باقيهم، لأن المنع فيها حق الشرع فلا يملكونه. مستمعين الكرام، ووضح الرسول صلى الله عليه وسلم في لؤلؤة اليوم أنه لا يجوز الوصية لغير وارث في أكثر من الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، أي أن المشروع في الوصية الثلث وهو كثير، بل إن النقص عنه مطلوب، فإن ترك الورثة أغنياء خير من تركهم فقراء يسألون الناس ويمدون أكفهم إليهم يطلبون منهم الصدقة. وفقنا الله للتمسك بشريعته ومنهاجه، وهدانا سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.